السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر أكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الجلسة الشهرية الثانية في هذا الموضوع العظيم الجليل الذي هو موضوع الأخوة في الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، فنسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين صادقين ننتفع بهذه الأخوة وبهذه المحبة في الدارين، في هذه الدار وفي تلك، يوم نلقى العزيز الغفار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كما قال ربنا جل في علاه. أيها الأكارم، لما كنا تكلمنا عن الأخوة المرة الماضية فهمنا بأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان، موضوع كبير بزاف بزاف. وبعدها شفنا بلي هذا الموضوع لا تكفيه محاضرة واحدة، وإنما لا بد له من محاضرات. ولذلك ارتأينا أننا إن شاء الله تعالى نسلك بكم سبيل سلسلة مباركة طيبة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، نفصله تفصيلا قدر المستطاع، لأنه كان قضايا كثيرة تفصيلية ولها أهميتها البالغة. فنحاول إن شاء الله تعالى في هذه الجلسات بإذن رب الأرض والسماوات أن نجلي حقيقة الأخوة وأن نبين هذه الحقوق المباركة التي ينبغي لكل واحد منها أن يعلمها وأن يعمل بها وأن يعلمها من وراءه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. تبين لنا لما نتكلم عن هذا الموضوع ولما نكرر الكلام فيه خاصة في هذه السنوات الأخيرة. لا أحد يخفى عليه ما يحدث من هذا الشرخ ومن هذا التمزق ومن هذا التفرق، من هذا التشتت، من هذا التشرذم في صفوفنا، والله المستعان، لربما لم يحصل له مثيل في تاريخ المسلمين. يعني تفرق كبير في هذه الأيام، والله المستعان. فإن شاء الله عز وجل احنا نسلك هذا المسلك المبارك، نحاول إن شاء الله تعالى أن نجلي حقيقة الأخوة وأن نبين هذه الحقوق المباركة من أجل أن نتمسك وأن نعمل بما نتعلمه إن شاء الله تبارك وتعالى. فلعل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نحقق معكم هذه الأخوة الصادقة التي أرادها ربنا والتي أرادها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يوم قال: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. فالله تعالى أمر بها، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تبين لنا حفظكم الله في آخر الكلمة الماضية أن الأخوة عبارة عن عقد، كعقد الزواج وعقد البيع ونحوهما، عقد من العقود. والعقد كيقولوا عقد، معنى ذلك أنه تترتب عليه ماذا؟ حقوق وواجبات. عقد، نعم عقد. والإخاء كما قال الأحنف رحمه الله تعالى: الإخاء جوهرة رقيقة إن لم تحرصها كانت عرضة للآفات. إذن هذه حاجة حساسة جدا حفظكم الله. إذن هذا عقد دقيق جدا ومهم جدا، بارك الله فيكم. وكيف يقولوا عقد؟ كما قلت ترتب عليه حقوق وواجبات. احنا رأينا نتكلم عن هذه الحقوق التي ننبغي أن نؤديها لغيرنا، فهي واجبات على كواهلنا وعلى وفي أعناقنا، بارك الله فيكم. وكيف دائما نسمع، قلت لك هذا، كيف نقول كلمة حق لازم نفهم وش معناتها حق. قلت هذا حق المسلم على المسلم، حقه لابد أن تؤديه. كي قل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك نصيحة النصح، مش كما حبيت، واجب عليك، لأنه حق. لا لا لا، حق لابد أن أؤديه لأخي في الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة الحق هذه لازم نسطر عليها مليار سطر، مش نعرف وش معنى الحق. ما نيش ندير مزية كي واحد يطلب مني نصيحة ونصح، كي واحد من المسلمين يمرض ونوقف نروح نعوده ونزوره، حق من حقوقه. لما نمشي في الجنازة تاعه مش ندير فيه مزية ونفتخر على الناس، لما نسلم عليه إلى آخره، ما هنالك، بارك الله فيكم. أيها الأكارم، بعد ذلك قلنا: فلنبدأ بالحقوق الستة التي جاء ذكرها في حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ستة، نبدأ بهذه الستة نمشيو فيها كي نكملوها ونذكر ما شاء الله عز وجل من تفصيلاتها، لما نكملها ننتقل إلى حقوق أخرى واردة في غير هذا الحديث، واردة في غير هذا الحديث. بارك الله فيكم، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، حفظكم الله. إذن كنا بدينا المرة الماضية في آخر الدرس بدينا بالحق الأول من هذه الحقوق، وشو سبحان الله: إذا لقيته فسلم عليه. قلنا بلي هذه القضية قضية كبيرة وقضية عظيمة وقضية مهمة وحساسة، ولكن قل من يتنبه لهذا الأمر. غياب السلام فيما بيننا خطر، وأي خطر سبب لآفات كثيرة والله الذي لا إله غيره. ولذلك ما تتعجبش لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن حقوق الأخوة، وما أعظمه وما أجله. أول حق بدأ به: إذا لقيته خوك المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا لقيته فسلم عليه، تلقى به سلم عليه، أبدأ بالسلام. كانت بيناتكم كخصومة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهكذا. إذا لقيته فسلم عليه، ومن بعد جاءت الحقوق الأخرى بفضل الله تعالى. كنا بينا حقوق بالسلام قضية كبيرة بزاف لما تكلمنا عن أول خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم وطئت رجلاه الشريفتان مدينته طيبة الطيبة، أول ما وصل إلى المدينة أول خطاب: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليام تدخلوا الجنة بسلام. أول كلمة شيء: أفشوا السلام. أول أمر، أول ما حث عليه: أفشوا السلام. باش طاب لي قضية السلام قضية كبيرة، ماهيش قضية حبيت نقول سلام ما حبيت نقول سلام، لا أبدا، قضية عظيمة. حق المسلم على المسلم ست: بدأ بالسلام. يا أيها الناس أول خطاب له بدأ بالسلام صلى الله عليه وسلم. ثم حديث لما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ورأي المحبة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم: أفشوا السلام بينكم. شوف السلام شحال حاجة كبيرة بزاف بزاف بزاف. بدينا بها المرة الماضية، أنا حبيت هذا الليلة إن شاء الله عز وجل نبقى مع هذا الحق الأول، إذا يسر ربي عز وجل الحق الثاني وربما الحق الثالث إن شاء الله نعمة كبيرة. المهم حول الحق الأول هذا نذكر بعضا من تفصيلاته المهمة، وكاين مسائل فقهية وكذا نحاولوا إن شاء الله عز وجل أن نفصلها تفصيلا، طبعا دون الخوض كثيرا دون الخوض كثيرا في الخلافات الفقهية وغير ذلك، لكن كان أشياء ظاهرة بإذن الله تبارك وتعالى. أول شيء إذن من أداب السلام، السلام هذا عنده أداب، من أداب السلام أن نبدأ به قبل أن نبدأ بالكلام، قبل أن نشرع في الكلام. شوف أهمية السلام. وهذا هنا حديث حسن كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. تعجب، من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، ذكروا قلقوا السلام، احنا السلام دو بها السلام قبل الكلام، بس عرض السلام شيء عظيم جدا. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لمن يبدأ بالسلام، لمن يسلم، لمن يسلم فالأصل أنه يبدأ. إذا من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، ابدأ. وبعد ذلك رد السلام، لما تسلم لابد أن يرد، أن يرد عليك من استمع هذا السلام. ورد السلام في أصله ماذا؟ في أصله واجب، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجود رد السلام، والله تعالى قال: وإذا حييتم بتحيتين فحيوا بأحسن منها أو ردوها. على الأقل ترد كما قال لك، قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام، أقل شيء. والأفضل كنت تقولوا عليكم السلام ورحمة الله، قد ما تزيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهكذا، واضح. لكن أقل شيء ترد عليه كما قال لك. ولذلك اللي يقول لك السلام عليكم ورحمة الله قلوا عليكم السلام، لا نزيد، أقل شيء جبها كما هو، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. على الأقل تردوا بالصيغة اللي قال هذاك. ومن العجب أنك تسمع اليوم واحد يقول السلام عليكم كلمة مباركة عظيمة، هذه التسليم تاعنا وهذه التحية تاعنا بفضل الله. السلام عليكم واحد مباشر آخر آخر معليش وعليكم السلام ولو عليكم السلام ورحمة الله صباح الخير صباح النور ما فيش مشكلة صباح الخير هو السلام ونور الرد رديك كما هو ما رديك كما هو فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل تردها شحال واحد يقول السلام عليكم لا السلام عليكم ورحمة الله كما قال لها واحد قالوا الله غير مش فرق على الناس لما تفكر فحيوا بأحسن منها أو ردوها قالوا وما مدى بي قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكون راح يرد لي هكذا راح نوقعهم في الحرج يقول كان راح نوقعهم في الحرج غضوني وليت يقولوا السلام عليكم عليكم السلام سهلة فعلى الأقل عليكم السلام ماشي السلام عليكم السلام ماشي السلام وعليكم السلام وإشاعة بسلامة سوتو عند هذا الذي يسموه المؤثرين لما يتكلم كيكمل سلام سلام سلام على السلام السلام عليكم جبت قيلة سلام أنا شبه له قلت اليهود شالوم قل السلام عليكم على الأقل وأفضل منها السلام عليكم ورحمة الله كما بينا وسنبين بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن صح لما يكونوا جماعة سلمت انت على جماعة السلام عليكم وكانوا جماعة الأفضل ما هو أن يردوا جميعا أن يردوا جميعا جماعة السلام قلتم السلام عليكم كانوا في عشرة يردوا كامل وعليكم السلام ورحمة الله وكذا ما شاء الله تبارك الله هذا الأفضل هذا الأفضل وهذا الأعظم في الأجر. لكن لو كان يرد واحد منهم يجوز على الأقل يرد واحد كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه الإمام أبو داود رحمه الله وهو أثر حسن. إذا قال يجزئ جماعة رانا كان يسلم واحد فينا ويجزئ الناس يردوا يردوا واحد فيهم يكفي إن شاء الله لكن الأفضل والأكمل ما هو أن يردوا جميعا كيردوا كامل قاعدهم الأجر قاعدهم الفضل بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأدب الثاني الآن صفة السلام كنا أشرنا إليها فيما سبق صفة السلام وصفة رد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم فمر رجل فقال السلام عليكم رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال عشر حسنات. جاز الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رد عليه وقال عشرون حسنة. مرة الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه وقال ثلاثون حسنة. لاحظ حسنات كالجبال تضيع منا يوميا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني السلام عليكم مئة عشر حسنة السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة وهذه الأفضل والأكمل والله تعالى أعلم. وكما قلنا الرد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو أردوها على الأقل ردها وإياك أن تكون دخيلا ما تردهاش يعني ترد بأقل منها وهذا لا يليق. الأدب الثالث حفظكم الله استحباب تكرار السلام ثلاثا. شوف هذه أداب مهمة جدا. يستحب لك أن تكرر السلام ثلاثا فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تعقل عنه وكان إذا سلم على قوم سلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. شوف هذه مهمة. كان كي يهضر كلمة خاصة أن الكلمة يسموها اليوم يسموها الكلمات المفتاحية كلمات ثقيلة وكلمات عندها أهمية كي يتكلمها النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاثا مش الناس تفهمها وتستوعبها وتعقلها عنه. وإذا سلم سلم ثلاثا طبعا يقول سلم سلم ثلاثا مش يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام لا لا يسلم ثلاثا وهذا لابد أن نأخذ بهذا الأدب. قلت له السلام عليكم ومارج أحسن الظن حجلوا له أحسن الظن به. قال ممكن ما سمعنيش ممكن أنا ما طلعت صوتي بزاف ممكن رغم مهموم مسكين ممكن كذا ممكن كذا نعود السلام مرة ثانية ونعود الثالثة. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا سلم سلم ثلاثا مليح فإنسان يكرر وما يتوسوس موالي ومن بعد إذا تيقنت أنت صح بلي هذا ما حمش يرد لك شو علاش الإنسان مليح يحكم حسن الظن هذا حسن الظن يداويك تبرى لما تحسن الظن بالناس جلس عليه قلت السلام عليكم ربما ما سمعنيش ربما مسكين سمع تاعو ثقيل ربما المسكين كان مهموما لو كان عرف المشكل اللي راهو غارق فيه ما ما ما ما صدقش. النبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من الطائف ماشي رجع مهموما صلى الله عليه وسلم فلم يفق إلا بقرن ثعالب، مسافة طويلة مشاها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفق إلا بقرن ثعالب. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم قال له: إن الله سمع ما قلته لقومك وما رد به قومك عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. مغموم مهموم يحدث الإنسان هذا، وكل واحد فيه يحدث له هذا. مليح تحسن الظن، مليح تحسن الظن، بارك الله فيك. والله العظيم مرة كنت ما عنديش بزاف، كنت عنده واحد المحل، وبقى دخل واحد، دخل واحد وقف قدامي، وأنا جتني في نفسي على أقل قول سلام، رانا مجموعة تاع الناس هنا، يدخل المحل قول السلام عليكم، جتني في نفسي لكن ما تكلمتش. انتظر بدأت حتى نشوف صاحب المحل يتكلم معاه، كيجي يتكلم معاه بالإشارة عرفت بلي ما يتكلمش، عرفت بلي ما يتكلمش. علاش الإنسان يحسن الظن؟ أحسن الظن إلى أبعد الحدود، قال بالك ما يتكلمش، بالك ما يسمعش، بالك مريض، بالك أو مهموم، بالك بالك إلى آخره، ترتاح. التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. دائما الإنسان هكذا، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. بلي حسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآيات نعود ورجعوا بارك الله فيكم. إذن مليح الإنسان يكرر السلام، وإذا تيقنت في الخرب للصح ما حمش يرجع لي ما كاش كما أصارحه، قال أخي سلمت عليك ثلاث مرات ما رجعت ليش؟ ممكن يذكر لك العذر تاعه، ممكن يقول لك والله ما سمعتك، ممكن يقول لك لا لا يقول لك ما نرجع لكش خاطر انت كذا وكذا وهضرت عليا وزدت وبات بيلو تبني ما كاش من هذا الشيء، وتداويه وتنحي مشكلة وتعالج معضلة بإذن الله تعالى. ماشي أفضل خير ما تروح مهموم تغتابه راك المعصية يمرض قلبك من جهته ما راكش مليح إلى آخره، تزيد تخليه في غيه وانحرافه وسوء ظنه بك إلى آخره ما هنالك. يعني كيف فوائد كثيرة، تصارحه كلمة طيبة ما شاء الله، وممكن يقول لك حاجه واحده اخرى وهكذا. اذا تيقنت انت بلي هذا ما يرجع وما نردلكش ما فيش مشكل، ما نزعلش وانا نسلم وراني ماجور، ويرد علي من هو خير منه، يرد علي الملائكه، اخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد عليك الملائكه ماشي نعمه، خير ما يرد لي هو، يرد لي الملائكه. رابعا حفظكم الله، من السنه تعميم السلام. ما أنت تعميم السلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشو أفشو، يعني أنشروا. تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ما شاء الله، سئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ في الخصال الإسلام مليحة، قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا هو الدين، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما قلت عدة مناسبات ونحن في البلاد في بلد المسلم الحمد لله. نصح سلم على الكافر، الكافر لا تبدأه بالسلام، لكن المسلم سلم عليه، نسلم حتى لو كان بيني وبينه شيء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذا سلم، وش السلام؟ وين تمشي سلم؟ السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، نعمة كبيرة، أفشوا السلام بينكم، أفشوا، أنشروا السلام بينكم، سلام، أمان، طمأنينة. وكنا شرحنا وش معنى السلام، وش معنى السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، وش معنى تاعه إلى آخره، فلا نعود إلى هذا حتى الله نواصل في هذه الآداب بارك الله فيك. إذن السنة تعميم السلام يعني على من عرفت ومن لم تعرف، لتعرف ولما تعرفش ورك في الخير، وإلا لو كان سلموا غير عن الناس اللي نعرفوهم. الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة تسليما خاصة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل عن الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. يعني يسلم عليك خاطش عندي معرفة معك وعندي مصلحة معك، لو كانت تنقضي المصلحة ما تعرفين من عارفك. هذه بلية عظيمة جدا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأدب الخامس حفظكم الله، من السنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. كل هذا علمناه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. شو متقوش قضايا صغيرة، كل حاجة كده يعلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واللي فيها أهمية كبيرة. هنا تشوف الحق، كين حق أعظم من حق ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا وش قال في الحديث؟ قال: يسلم الراكب على الماشي. الراكب هو يسلم على الإنسان ويمشي، علاش؟ لأنك أنت أريح منه، تكبر ارتاح أكراكب وهو مسكين ويمشي، فحقه يكون أعظم. وهو أولى بأن يسلم عليه. إذن الراكب هو اللي يبدأ يسلم على الماشي، الماشي هو الذي يسلم على القاعد، هو جايز عليه يدخل القاعد، أنا قاعد فاصل وجاز عليا يسلم عليا، واضح أنا جايز عليه هو قاعد أنا أسلم عليه، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد زيد، والقليل على الكثير، لأن حق الكثرة أعظم من حق القلة، جماعة القليلة زوج ثلاثة مجهزين وآخرين عشرة، القليل يسلم على الكثير مليح، ويسلم الصغير على الكبير، كبر كبر، شحال الحديث فيه كبر كبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا، لأن الإنسان اللي عنده اللي كبير في السن عنده حقوق زائدة على هذا السن، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة في السلام، بارك الله فيكم. لكن ممكن إنسان يطرح مسألة يقول صح أنا كنت أمشي تلاقيت مع واحد صغير وهذا يحدث بكثرة، يفرض ويسلم عليا صح هو لم يسلم، نسلم عليه ولا ما يجوز؟ يفرض ويسلم عليا أخي صح أنا نسلم عليه، إذا ما سلمش ممكن قد نسي، ممكن نعبي الشيطان، ممكن نعرفش الأدب ما هوش متأدب من إحباد الأدب إلى آخره، فأنا أسلم عليه كما قال العلماء حتى لا يضيع هذا الخير، لو كان قال أن تسلم عليه ما سلمش ما سلمش، لا لا جاز راكب ولن تكون قاعد وجاز وما حدش يسلم ولا ما يعرفش ولا ما لا أدرك أسلم عليه مش حتى مشكلة، واضح. إذن هذا تسلم هذا حتى لا يضيع هذا الخير، واستدل بعض أهل العلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هكذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالإنسان حتى لا يضيع هذا الخير بيننا حفظكم الله. الأدب السادس بارك الله فيكم، إذا كان هناك ماشيان مثلا أو أكثر رأى نمشي كيف كيف، فحال بيننا جدار أو حال بيننا حائل، يعني ضربتم الدم شفتوش وبعد عودة تلاقينا، نسلم على بعضنا نسلم العود جد السلام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه، لا لا أبو هريرة رضي الله عنه، ولا شك أن أبا هريرة لا يقوله من قبل رأيه، أخذه من معلمه عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، والأثر في سنن أبي داود بسند صحيح، واضح. حال بيننا حائل نعود نقول السلام، شوف أفشوا السلام، السلام دائما الكلمة المباركة منتشرة فيما بيننا، ما تنساش الأجر والبركة تحا حفظكم الله. سابعا من السنة إلقاء السلام قبل مفارقة المجلس، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني كي جيت تجلس مع جماعة السلام عليكم قل قعدوا ما تصارين، كي نجي نحب الله ما نقولش بلي قلت مقبل سلام، نزيد نقول فليست الأولى بأحق من الآخرة، كل واحدة في مكانها تسلم حين عندما تقبل وتسلم حينما تريد الذهاب، هذا هديه وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه. صح لو كان يدخل دار نسلم ولا نسلم داري خطي داري يختاري نسلم بارك الله نسلم ما شاء الله تدخل دارك تسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ثلاث كلهم ضامن على الله، اسمع مليح يعني ضامن على الله ربي وعده وخشاه وحشاه أن يخلف الميعاد، ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كفية وإن مات دخل الجنة، إذا عشت ربي يكفيك شروطا كثيرة وإن مت دخلت الجنة، سبحان الله شو هذه أمور عظيمة ونحن نحتقروها ونستثمرها، ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كفية وإن مات دخل الجنة. الأول شكون؟ رجل دخل بيته بسلام يدخل يقول السلام، رجل خرج إلى بيت من بيوت الله خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، هذو في ثلاثة كلهم ضامن على الله بإذن الله جل في علاه. صح خلاص نسلموا إذا. طيب يقول لي واحد صح لو كان دخل داره على بالي بلي ما كان حتى واحد، نسلم ولا ما نسلمش؟ على من نسلم؟ لا جلس يقول لك لا تصبر سلم شو رب العالمين قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقولون يسلم الرجل إذا دخل البيت ولو كان البيت خاليا ما كان فيه حتى واحد. فثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا الأثر حسن كما في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. جاء مثله عن مجاهد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد لقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ما كان حتى واحد قل السلام عليكم. والأحبيب قل كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مش نعمة كلمة طيبة تؤجر عليها وتثاب بإذن الملك الوهاب فلا تفرط فيها حفظك الله. الأدب العاشر استحباب السلام على الصبيان. استحباب السلام على الصبيان وقد ثبت في البخاري وغيره أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم الصبيان أولاد صغار فيسلم عليهم. وطبعا بعض الناس يجدون في هذا يقول ايش تسلم على الصغار. فكان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا يسلم على الصبيان. وفي التسليم على الصبيان من الفوائد شيء كثير. سلامك على الصبيان دليل على تواضعك. سلامك على الصبيان يعلم الصبيان التواضع. سلامك على الصبيان يشعرهم بأن لهم قيمة في المجتمع. سلامك على الصبيان قد يصدهم عن كثير من الشرور. بزاف طوايش يكونوا يحبوا يديروها كيشوفوا انت ما يديروهاش خاصك تحترمهم وتسلم عليهم. واضح الى اخر ما هنالك. بعض اهل العلم قال انما كان النبي عليه الصلاه والسلام يسلم على الصبيان من اجل ان يستميل قلوبهم الى هذه الدعوه المباركه باش يحببهم في هذا الدين العظيم. وانت رجل على الاستقامه وانت رجل على الخير بفضل الله تعالى لما تسلم عليهم يحبوك الصغار وراك توجدهم يشوفوا الناس يقول لهم السلام وهم اهل المساجد الناس تاع الصلاح والناس تاع الخير فيتاثرون من صغارهم ويقتدون بهم باذن الله تبارك وتعالى. اذا السنه السلام على الصبيان حفظكم الله. صح مساله الان هذا السلام في كل وقت وفي كل حين وعلى جميع الناس ولا كاين مرحله نقدروا ما نسلموش. كاين مرحله نقدروا ما نسلموش. هنا تجي المساله اللي يسموها الهجر تكلموا فيها العلماء قديما وحديثا. الهجر تهجر واحد بسبب ذنوبه ومعاصيه التي يجاهر بها مثلا او واحد بسبب ضلالاته وبدعه وغير ذلك. لكن هذه المساله عند كثير منا ليست مضبوطه. لازم تعرف بان الاصل هو السلام. الاصل انك تسلم على كل مسلم هذا هو الاصل. ما تخرج من هذا الاصل الا بدليل قوي شاهد برك. لكن الان كثير من الناس قلبوها ولا الاصل انه لا يسلم على احد. اذا سلم على واحد معناتها كما قلنا اما مصلحه واما راهم هذه الطائفه الضيقه تاعه مع الجماعه الضيقه جدا والله المستعان. وهذا انحراف في الحقيقه انحراف لانك تشوف قاعد النصوص هذه كلها تحث على السلام. بيت فارغ دار فارغه وتقول سلام. تروح للمقابر الموتى تقول لهم سلام ولا لا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يعني باش انت تمنع السلام على المسلم وتمنعه هذا الحق ماشي هكذا برك يا اخواني. لازم يسال يفهم مليح هذه القضايا بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. هو رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم يومين ثلاثه لا تزيدش. تنسان عاقل تنسان مؤمن تنسان عندك دين تفضل ما تفهمش مع واحد نقدروا صحاب ما تفهم ناس زعف تعليق زعف تعليق ما فيش مشكل. يوم ما تهضرناش ما فيش مشكل. يومين ما عليش قلب هذا لا. ثلاث ايام ما عليش بعد ثلاث ايام لا لا هاو قد قاسي هذا بعد ثلاث ايام خلاص. قال النبي عليه الصلاه والسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. حديث واحد اخر فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. صلى الله عليه وعافية السلام. مسألة كبيرة، مسألة جنة ونار. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يعني كلها أحاديث صحيحة، صعب لقضية كبيرة بزلام. إذا الأصل أنك تسلم على أخيك. اقتضى الأمر في قضية من القضايا أنك ما سلمت، قلنا زعم هجر شرعي وكذا وكذا، عنده مدة تاعه. وهذا الهجر الشرعي هذا يا الهجر هذا دواء، الهجر دواء. واحد يجاهر معصية ولا حاجة وبعدها نمسك عليه نقول له السلام ثم نعيده، ما نقول له السلام مرة اثنين ثلاثة لعله يرجع، لعله يرجع. لكن لو كان نشوف أنا ما نقول السلام، احنا ما نقول السلام يزيد في غيه ويزيد في الطغيان تاعه، نعاود نرجعوا نسلموا عليه باش يقلل من الشر. واضح؟ لأن الهجر خذها، الهجر كما يقول المحققون أهل الإسلام دواء، والدواء يقدر بقدره، ماشي هو الأصل. الأصل السلام، إفشاء السلام وتعليم السلام. الهجر هذا دواء، إذا كان ينفع نستعملوه، ما ينفعش ما نستعملوش. فلان نعرفه كما يقول السلام يحترمني ويقدرني، صح كثر نصحناه منا ما حاش. لو كان نقطع عليه السلام يرجع الطريق، نقطع عليه السلام مدة باش يرجع الطريق، أنا نداوي فيه، أنا نداوي فيه. فلو كان حكي نقطع عليه السلام ما يرجعش، وممكن كما قلنا يزيد في الغي تاعو والطغيان تاعو. هنا ما الفائدة من ترك السلام؟ بس تعرف أن الهجر ماهوش دين قائم بذاته، شرع قائم بذاته. لا لا، الإسلام تعالى جاء بهذا التواصل، جاء بهذا السلام بالتحية إلى آخره. فاحنا باش نقطع عليه هذا الشيء نشوف كيما نشوف الدواء ينفع أن نتعامل به، ما ينفعش نقص ولا ضوز، ما كاش والو ما ينفعش كاع الدواء نحبسه، ما نقعدش نتعاطاه. مفهوم؟ والله تعالى أعلم. الأدب رقم 12: لما تفضل شيخ بارك الله فيك، لما ندخل في مجلس ولا في جماعة وأدرك أن فيها أحناطا، أن فيها أحناطا من مسلمين وغيرهم، كان أهل الإسلام خاصة اليوم الشركات الأجنبية دخلت بقوة، ولا الناس يتسافر الآن إلى بلدان أجنبية وغير ذلك، دخلت كاين جماعة مسلمين وكاين جماعة ماشي مسلمين، نسلم ولا ما نسلمش؟ نسلم ولا ما نسلمش؟ إذا ما سلمش هو مسلم، ما قلتلوش السلام، ما قلتلوش حقه. إذا سلمت هو كافر، ما لازمش نبداه بالسلام. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فقال: تسلم وتنوي بسلامك المسلمين. سلم وتنوي المسلمين، مفهوم الكلام؟ ولو كان واحد فيهم، نسلم ننوي هذاك المسلم، ولو كان واحد مسلم وثلاثين من الكفار، أنوي بسلام ذلك المسلم، والله تعالى أعلم. الأدب الثالث عشر حفظكم الله: إذا سلم علي من بعيد، يعني جاءوا ناس بلغوني سلام، فلان هو يسلم علي، نرد ولا ما نرد؟ قال فلان هو يسلم عليك، يعني يقول لك السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عليك، كما يقول فلان يسلم عليك، ترد عليه، ترد عليه، ويش تقول؟ وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. معناتها هذا اللي جاب لك السلام، ترد له السلام، يعطيه الصحة، رجل أمين جاب لك السلام، وهذاك اللي بعيد يسلم عليك من بعيد، رديت له السلام، وعليك وعليه السلام، ولحبيت ورحمة الله، ولحبيت ورحمة الله وبركاته. أقل شيء وعليك وعليه السلام. مفهوم الكلام؟ هذه طريقة ترد على هذا اللي جاب لك السلام الوسيط، وهذا يسلم عليك ابتداء. وهذا ثبت عن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقرئك السلام، وإن جبريل يقرئك السلام. الله أكبر. شو اللي في المنزلة؟ امرأة عظيمة من أعظم نساء التاريخ، رب العالمين يسلم عليها. لا إله إلا الله، أي شرف هذا وأي مكانة بلغتها هذه المرأة عليها رضوان الله تعالى، رب العالمين يسلم عليها. زيد سيد الملائكة جبريل عليه السلام يسلم عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يبلغها السلام. وش قال؟ وش قالت رضي الله عنها؟ كانت فقيها، قالت رضي الله عنها، قالت: إن الله هو السلام، وعليك يا رسول الله وعلى جبريل السلام، عليك وعليه السلام. واضح؟ إن الله هو السلام سبحانه وتعالى، أسماء السلام، وعليك يا رسول الله وعلى جبريل السلام. فهكذا نرد حفظكم الملك العلام. صح، مش ما نطولوش بزاف السلام وكذا، إنسان ليواظب على السلام ويحافظ على شعيرة السلام ويتأدب هذه الأداب السلام اللي كنا تكلمنا عليها، حري به إن شاء الله تعالى أن يكون من أهل دار السلام. وربي وشك في القرآن، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. إن شاء الله يعيش بالسلام سيكون من أهل دار السلام بإذن الملك العلام، وسيحظى ابتداء بتسليم الملائكة الكرام الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم، سلام عليكم، تسليم الملائكة. وسيحظى بإذن الله تعالى بسلام الملك العلام، شرف عظيم جدا، يسلم عليك ربي، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب الرحيم. ربي اجعلني وإياكم من أهل السلام، ربي اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأكارم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ستة، حقوق ستة، واش قال؟ إذا لقيته فسلم عليه. اثنين، وإذا دعاك فأجبه، دعاك فأجبه، يعني كي عرضك، كي عزمك دعوة، قالك روح عندي للدار، روح زورني، روح تفطر عندي، روح تعشى عندي، روح تقهوى عندي، واضح. إذا دعاك فأجبه، خذ حق من حقوقه، وإذا دعاك فأجبه. هذا الأدب من أعظم ما ينشر الأخوة ويعضد روابطها بإذن الله تبارك وتعالى. جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة عموما من الأمور المستحبة، واختلفوا كان يقول واجب كان، لكنهم اتفقوا على أن دعوة العرس ولي مثل العرس إجابة الدعوة واجبة، ولي مثل العرس عنده منزلة زايدة، ولي مثل العرس صاحبك قال كيف راح تفطر معايا، الله غير مشغول، الله غير كذا، ما فيش مشكلة، صح عرس، حاول كيفاش تجيب الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث المعروف شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ثم خرق ومن ترك الدعوة أو من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. إذن الأصل أن الإنسان يجيب الدعوة، وخاصة إذا كانت الدعوة دعوة عرس يزداد الأمر، حتى إن العلماء قالوا بالوجوب كما سمعتم صراحة. لكن قال أهل العلم رحمه الله مش لنا النصوص قاع، شف الإنسان يجمع النصوص كامل، نصوص قاع الواردة في باب من الأبواب، وهكذا يفعل العلماء. أما إحنا يروح مسكين يقرأ كاش حديث ويجي ضارب مع الناس، يستحقر كاع الأحاديث في الباب، اجمع كامل، اجمع هذه الأحاديث، اجمع جميع النصوص في الباب باش تقدر تفهم مليح القضية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. لكن لما تشوف النصوص كامل تعرف باللي هذا إجابة الدعوة، باش نروح أنا عرضني، واحد عرضني وبقى كاين صخب وكاين فساد وكاين منكرات في العرس هذا، لازم أجيب الدعوة. مشكلة. إذا هنايا كاين شروط لإجابة الدعوة، شروط لإجابة الدعوة. الشرط الأول أن لا يكون في الدعوة منكر، أن لا يكون في الدعوة منكر، ما يكون فيها منكر. لكن تبعوا معايا مليح، لو كنت تعرف لهذه الدعوة فيها منكر وأنت بفضل الله تعالى يمكنك تغييره، يجب عليك أن تلبي الدعوة من زاويتين، الزاوية الأولى أنك مدعو إجابة الدعوة، والزاوية الثانية أنك قادر ربما دون غيرك قادر على تغيير المنكر. لماذا لا تغير؟ روح أجب الدعوة، حققت المصلحة الأولى، وثانيا حققت المصلحة الثانية أنك أزلت المنكر بإذن الله تعالى. لكن كي ما يقدرش يقول لك مستحيل ما نقدرش نغير هذا المنكر، المنكر كبير وكذا وإلى آخره، ما هنالك ما قدرش هنا، لكن الحق في أن لا تجيب هذه الدعوة، واضح. لكن المنكر منكر، لابد أن يكون المنكر منكرا شرعا، مش إنكار ما عجبكش الحال. وهنا معليش نتكلم في قضية هكذايا، كاين بزاف ناس عندهم مشاكل، توقع عندهم مشاكل في الأسرة تاعهم، يقول تسمى فاميليادي والعرس وصخب كبير وديسك جوكي ومشاكل وطططط، أنا والو ما نروح، أنا ما نروح ما يروح الأهل تاعي ما والو. وبعد ايش يحدث؟ يحدث ممكن فتنة في الأسرة، صار مشكل كبير في الأسرة، بعض قطيعة، قطيعة رحم إلى آخره. احنا مش زعما نتعاملوا بعاطفة، لا لا، أنا وش نقول لهم دايما؟ يقول بسم الله احنا على بال تعلمنا واحد النظره كما يقول لك كحله ولا بيضه كاش في الوسط هذه هي يا مروح يا مروح انا نتاج العشر هذايا وقتاش فيه المنكر هذايا منكر عنده وقت محدد انت تدي الاهل تاعك في وقت لما يخش فيه المنكر وروح انت في وقت لما يخش فيه المنكر لان اجابه الدعوه الاصل فيها انها واجبه وروح في وقت اخر اذا قبل غير المنكر هذا الذي ينبغي مانيش قادر نغير المنكر نروح في وقت اخر نقبل ولا من بعد وندي لهم هديه ونهني لهم ونفرح معاهم ولا قدر ولا كاين ناس قرب لهم جدا ما يحضرش كامل قول له طيب صح هذه الايام تاع العرس كامل العرس ما راهوش ساعه العرس ممكن عده ايام اسابيع وما يوجدوا له انت وقفت معاهم وهذا ضر عمك ضر خالك قرب ليك جدا وقفت معاهم في العرس ما يوقف لا ماديا ولا معنويا لا بالجسد تاعه ولا بالمال تاعه ولا بكذا مشكل كبير مشكل كبير ولذلك هما يجيو في نفسهم لكن انا نظن لو كان انت من يبدا تحضر للعرس وانت واقف معاهم تجي توقف تصرخ ما شاء الله صابوك معاهم الله يبارك حتى كي ما تحضرش وقت المنكر ما يكونش حرج كبير وقفت معاهم انت وفرحت لهم حتى بل ربما فهذه الوقفه ستكون سببا في ازاله المنكر راح يترك المنكر اما عن قناعه واما عن حياء منك صحيح ممكن انك انت راجل وقفت معاهم ما شاء الله حتى وقفت معاهم وقفه مليحه اما ما تبانش كامل ومن بعد يبقى عليك ساعه وتزعم بلي كذا ومن بعد تكون سبب في القطيعة الانسان يتصرف بذكاء وبشرع ويوصل نتائج طيبه جدا مع اهله وصلته لانه يا خالتي لو كان بقاو هدايا راح نقطعوا الرحم تاعنا كامل سني عرفت اش نصبر منكر منكر ماش مختلفين فيه لكن قبل وبعد الحمد لله كاين وقت كاين متسع دير فيه الخير ووقف وتهلا وقدم الهدايا وقدم الدعم والعون الى اخره تؤجر اجرا عظيما باذن الله ولعلك تكون سببا راح تكون سبب في إزالة ذلك المنكر ولما كنت سببا ستكون سببا في التخفيف من المنكر وربما داروا المنكر بعدها بمدة توقع لهم مشاكل وهذا وطريق هذا وطريق تلقى مساكن العرس يتغمضوا ما يعرفوا والو كذا منكرات كذا كذا طغيان بعد العرس مساكن من الوصلة في النحنة صبيحة هذه جي تطبوا يا شيخ روح تلقي لنا أي وحدة صار لها كذا والأخرى صار لها كذا إلى آخره ومن بعد كي صار لهم هذا الشيء لو حصل أنه حصل مثل الأشياء يتفكروا واش كنت تنصحهم ولا على يكون السبب تاع التوبه تاعهم ولا لا يعني تكون هذه السبب تاع الهدايه والتوبه والحمد لله هذا كله في خير اذا عندك انت مجال واسع لتدعو الى الله عز وجل لتغير المنكر باذن الله الى اخر ما هنالك حفظكم الله نعاود نرجعوا ربي يبارك فيكم اذا الشيء الاول في الدعوه الاصل ان لانه يجب عليك ان تلبيه لكن اذا كان ثمه منكر لا يمكنك تغييره بحال جاز لك ان تتخلف عن الاجابه اثنين أن لا يكون كسب هذا الداعي حراما هذا الإبعاد ممكن إنسان يقولك واحد تفطر معايا وتعرف أنت المال تاعه وتبعه معايا المال تاعه من الحرام ما نروحش لا أجيب الدعوة أنصحه هذا الذي ينبغي إذا ما نصحتهوش ولا نصحته ما استاجبش أعتذر لكن وش معناته المنكر وش معناته المال تاعه حرام لما يكون المال تاعه كله من الحرام ما عندوش لأن الماء إذا اختلط راح يتبدل الحكم عنده شوية حلال شوية حرام يخلط شوية لا يتورع في قضايا الشبهات إلى آخره هذا يختلف الأمر حتى يختلف هذا تنصحه ويجوز لك أن تأكل من طعامه إلى آخره لكن تعرف بأن الإنسان ما عندوش مال آخر ما عندوش مال المال تاعه كله مشروع المال تاعه كله من الخمر المال تاعه كله من المخدرات إلى آخره هذا طبعا تنصح إذا استنصح الله ذلك لم ينتصح لا تجب دعوة والله أعلم ثالثا ألا تتضمن إجابة الدعوة ضررا دينيا أو دنيويا لأنه ممكن تكون دعوة وكاش منكرات والراجل لباس به الحمد لله حتى المال تاعه لباس إلى آخره فيش مشكلة لكن لو كان لو أنك تجيب الدعوة في ذلك الوقت وفي ذلك المكان ستفوت مصالح كبيرة دينية أو دنيوية مثلا هذا يدعوك في وقت صلاة الجمعة ما الذي تقدمه؟ صلاة الجمعة صح ولا لا؟ هذه هي عندك عذر تخلفت عن إجابة الدعوة لكن كان عندك عذر وأنك ذهبت إلى صلاة الجمعة ممكن هذا في وقت أنت منشغل بخدمة الوالدين أو أحدهما رح منشغل أم تاعك قائم بها ما كاش تقوم بها ما مرش بالدعوة وعندي العذر التاعي، وكيف أحيانا يكون العذر دنيويا، انت فادك الوقت عرضك يوم الفلاني على الستة العشية وانت هذا الوقت خدام خدام الليل ما فيش مشكل وما لازمش يزعف عليك. وقد ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعي إلى وليمة، كتبوا معايا، وكان منشغلا بأمر السقاية، سقاية الحجيج، كان منشغلا خدام، كان منشغلا بأمر سقاية الحجيج. واش قال لهم؟ قال أجيب أخاكم، الجماعة تاعو، قال أجيب أخاكم، لأن أنتم ما عندكمش عذر، أجيب أخاكم وأقرئوه السلام وأخبروه أني مشغول. شوف هذاك الأذن، لم يجيب الدعوة، عنده عذر تاعو، الحمد لله. زاد واش قال لهم؟ أنتم ما عندكمش عذر، تربية، روحوا أجيبوا الدعوة، أجيبوا الدعوة، يا أخي. واش قال؟ وأقرئوه السلام، هذا الإنسان، وأقرئوه السلام، سلموا عليه، وأخبروه أني مشغول. علاج دواء للقلب، مثلا تشوفوا واحد معذور واليوم كاين وسائل اتصل بهذا، السلام عليكم ربي يبارك ربي يسعدكم ربي ان شاء الله كذا، ادعي له بين له بلاك فرحان به بزاف بالفرحه تاعو الى اخره، راك مشارك معاه في الفرح. قال لك مسامحني بزاف، راح لي واحد العذر، راح لي واحد الامر طارئ، وراني خدام الليل، وراني كذا، راني مستاكر، راني كذا، راني مريض، راني طالع في الفراش، راني كذا. اذكر العذر تاعك، اطيب له خاطره وتصفي له قلبه، ولا تدع مجالا لدخول الشيطان الرجيم، ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. هذه تقريبا ما عرفت ان اذكره في هذا الباب. هذا الان ننتقل، ما نشوفش حاجه في الوقت، 10 دقائق مليح بركه الحمد لله. يا اخي انتم ما عليتوش، هاك مازالكم فوق ما درتوش، لا باس الحمد لله، نكملوا ان شاء الله. ندخلوا في الأدب الثالث. قال عليه الصلاة والسلام: ولما دبي على الناس أحيانا ينكر أشياء من أجل أن تحفظ لأهميتها. إذا خلينا نعود الحديث تاع الحقوق الستة، إذا لقيته فسلم عليه، ذكرنا تفاصيل وأداب هذا. اثنين: وإذا دعاك فأجبه. وبزفت عن يقول أسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك أخاك، لا إذا دعاك أخوك ماشي أخاك، أخاك فعله، إذا دعاك أخوك، أخوك فاعل، أيضا إذا دعاك أخوك فأجبه. نعم، وإذا دعاك فأجبه. ثلاثة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. خلينا نتكلم شوية عن استنصحك. استنصحك، ألف سين التاء، في اللغة العربية في الغالب، في الغالب مش دائما مصلح، في الغالب تفيد الطلب. استغفر طلب المغفرة، هلا استنصح طلب النصيحة، استعملك طلب عملك، وهكذا. هنا يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك، أي أخوك، وإذا استنصحك فانصح له، يعني كي يطلب منك النصيحة انصح له. نعود رجوعنا إلى أصل النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث معروف: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا لفظ البخاري في ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث عظيم جدا في الصحيحين، كيف في البخاري كيف في مسلم، المهم حديث عظيم جدا. الدين النصيحة كررها صلى الله عليه وسلم، باش نعرفوا بلي النصيحة حاجة كبيرة، وجودها في مجتمع المسلمين سبب لخيرات كثيرة، والله الذي لا إله غيره، وغيابها العكس بالعكس، وغيابها في أوساط المسلمين سبب لآفات غزيرة، آفات كثيرة لما غابت بنت النصيحة. عبوك في جيك بكش نصيحة، كين الغش، كين الخديعة، كين الغيبة، ولا لا لا باش نروح نصحب، لا لا خليها لذاك ونغتابه ونقطع فيه ونتكلم فيه ونتقص منه، يطلب مني النصيحة ما نصحوش كما ينبغي، ولاني عارف بلي المفروض نقول له كذا وكذا وكذا، لكنني أغشه وأخدعه وأغدر به، والله المستعان. نصيحة حاجة كبيرة، ولذلك ما تستغربوش لما تشوف اللفظ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ما تستغربوش لما تعرفوا بالإمام البخاري رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث في باب الإيمان، ليدلك على أن النصيحة من الإيمان، على أن النصيحة من الإيمان. ابن مبارك رحمه الله سئل أي من أعمال خير؟ سبحان الله. قالوا وش العمل يتفضلون ذا؟ قال النصيحة لله. النصيحة يقصد لوجه الله، النصيحة لوجه الله تبارك وتعالى. فالنصيحة لمنزلتها كبيرة، بارك الله فيكم. صح، الأصل في النصيحة حفظكم الله، الأصل في النصيحة أنها من الإيمان وأنها من الدين، وأنه ينبغي للمسلم أن ينصح أخاه. لكن إذا طلب منك النصيحة فإن الأمر يزداد، يتأكد أكثر. إذا كانت النصيحة في أصلها واجبة، فإذا استنصحك أخوك كانت النصيحة أوجب. إذا كانت النصيحة مستحبة، فإذا طلب منك النصيحة كانت النصيحة له واجبة. وإذا استنصحك، بل هي حق من حقوقك، نصيحة جلبت منك نصيحة تنصحني، قلت لك حبيت ندخل واحد الشركة وش رايك، حبيت نسافر واحد السفر وش رايك، حبيت ندير شركة مع واحد وش رايك، انت تعرفه خير مني، هو فلان خطب بنتي ولا خطب اختي ولا كذا، ما رايك؟ ما تغشوش. واذا استنصحك فانصح له. النصيحة تقضي على افات كثيرة كما ذكرنا حفظك الله. صح، هذه النصيحة وهذه المنزلة العالية تاعها. على ذاك النصيحة هذه حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا بد أن نتأدب بآدابها. كما تكلمنا عن السلام وأن السلام عندها آداب، النصيحة أيضا النصيحة عندها آداب. خاطر شحال واحد يقول كلام النصحوش، خاطر شكون نصحو يدير لي ويدير لي ويبدا يضرب معايا وكذا. كاين بزاف ناس قطعوا هذه النصيحة وهذه الشعيرة المباركة، ضعفت بزاف وكادت تتلاشى فيما بيننا لأسباب. أحيانا أسباب تكون صح ظاهرة وكاين أسباب واهية. معليش، إحنا نقول هذه النصيحة حينما تخاط بهذه السياجات وحينما تحلى بهذه الآداب فإنها تؤتي أكلها كما سبق كل حين بإذن ربها بإذن الله تعالى. إذا تبعوا معايا آداب النصيحة، ربي يبارك فيكم. الأدب الأول حفظكم الله، بس هو الأدب الأول الإخلاص، النصيحة لله، الإخلاص لله. وأنت حاب تنصح واحد، علاش راح تنصحه؟ سل نفسك، حبيت نصحه باش نبين له باللي أنا راني عارف شراك دير، راني شاهد عليه ذاته. أبدا، حبيت أنت تنصحه باش تردو صغير وأنت تولي كبير. أعوذ بالله، علاش حبيت نصحه؟ لله، لله تبارك وتعالى. لأن النصيحة المنزلة تاعها في الدين عظيمة، فهي من جملة العبادة. ولا لا، يعني العبادة شكون هي؟ صلاة وصيام. وش العبادة؟ فيك صحة، اسم جامع لما يحبه وهو يرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل حاجة من الأقوال، كل حاجة من الأفعال الظاهرة، أفعال جوارح الأفعال القلوب لأعمال القلوب يحبها ربي ويرضى عليها، فهي من جملة العبادة. النصيحة يحبها ربي ولا لا؟ يحبها ربي، فهي من جملة العبادة. إياك إياك وأن تكون فاقدة للإخلاص. هذه العبادة المباركة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قلت حاجة، كثير من النصائح تعالى لا تؤتي أكلها بسبب خلل في قلوبنا، بسبب خلل في قلوبنا، ما كانش لك الإخلاص، ما كانش لك الصدق لما حبيت نصحه، ما كنت راح نصحه لوجه الله تعالى، كان أسباب واحدة أخرى، لعب بي الشيطان ولعب بي قلبي، على بها ما وصلتش النتيجة والأخر ما استجابش إلى آخره. إذا حاجة الأولى، الأدب الأول ذلك، علاش نحن نصحه؟ لوجه الله، ربي يحب النصيحة، وهذا أخويا ماذا بي نعاونه؟ ماذا بي يقلع عن ذلك الذنب إلى آخره؟ إذا الله ما في الإخلاص، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول، الشرط الثاني حفظكم الله، أن تريد الخير للمنصوح. تحب الخير كما يقول العلماء، تريد زينه لا شينه، يعني حاب نزينه كل نصحه كاين واحد الأشياء يقنع عنها باش ما شاء الله يقول الله، تريد زينه لا شينه. هنا تشوف عمر الخطاب رضي الله عنه، أذن وكان تفضل تفضل بعد أذن وصل إن شاء الله. إذا الشرط الأول ربي يبارك فيكم، وللأدب الأول من أدب النصيحة قلنا الإخلاص لله تبارك وتعالى. الأدب الثاني بارك الله فيكم، أن تريد الخير لهذا الذي تنصحه من أعماق قلب، الإخلاص لله ثم أخوك هذا حبل الخير، ماشي ما تحبش تسمع باللي راه يفعل كذا وكذا، باللي كذا ويقترف كذا وكذا، ما تحبش تسمع هذه الأخبار، ماذا بيك أخوك يسمع النصيحة تاعك ويترك تلك المنكرات، هاو هذا من الصدق ومن الإخلاص ثم من إرادة الخير لهذا المنصوح له، تريد زينه لا شينه كما قلنا. وهذه الحقيقة هذا مقتضى النصيحة، النصيحة النصيحة كجد النصيحة، إما من نصح الثوب يعني إذا خاطه، ولذلك الخياط يقول ناصح، يخيط يرقع وين كان ثغرة وين كان خلل وين كان ثقب يرقعه، فأنت راك حاب ترقع نقص أخوك بهذه النصيحة، واضح؟ إذن هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث بارك الله فيكم الصبر، الصبر على ما يكون من هذا المنصوح من جفوة أو سوء تصرف أو كلمة نابية أو تصرف سيء إلى آخره، هذا تصبر عليه، أنت يخرج مخلص لله وانت راك تصرخ في عبادة، هذا اللي نصحته، ما راحش يفرش لك الورود، ممكن يغضب، ممكن يزعف عليك، ممكن يقول لك واش دخلك، ممكن يقول لك اش كلمة نابية ما تعجبكش، ما تزعفش، ما تغضبش، ما تتقلقش، راك في عبادة واحمد ربي على هذا الأمر. هكذا بلاك يكون من التصرف ماشي مليح، ولا كان من التصرف ماشي مليح عاود راجع النية تاعك، علاش نصحتونا هذا؟ يشكرني ويمدحني ويعود يهضر عليا في الناس يقول بلي هذا صح بزوم وهذا كذا، أبدا لله تبارك وتعالى، ما تنساش. رابعا عليك بالرفق، يتنصح أحيانا احنا يكون سبب، يكون سببا في عدم قبول النصيحة، باش ما كاش الرفق بالعنف، قال هذا هو الحق، هذا هو الحق، الحق لكن تأتي به في ثوب جيد ولا لا، الحق هذا الذي معك وتعتقد أنه حق لابد أن تضعه في ثوب لطيف، في ثوب لين، في ثوب جيد واضح، مش بالعنف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالرفق فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، هذه أداب عظيمة جدا، الرفق في كل شيء، وين يكون الرفق؟ وين يكون اللين؟ يكون الخير، وين يكون العنف؟ ما يكونش الخير، هذه أداب بارد، وحديث خاص جدا بأهل البيت، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، حب ربي بك الخير يدخل الرفق في التعامل في الكلام في التصرفات، ما شاء الله تبارك الله، إذا الله الله في الرفق، إياك والعنف. خامسا أن تكون النصيحة سرا، هذه النصيحة أن تكون سرا بينك وبين هذا الذي تنصحه، أما تسمع به كاع الغاشي هذا لا يليق، هذا ليس من النصيحة في شيء، يعني احنا نقول النصيحة أمام الملأ فضيحة، وصح الإمام الشافعي رحمه الله قال قال من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، زينه هذا النصيحة، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي، قالوا عيوبه اهداها له في ثوب طيب، المهم قال الإمام الشافعي رحمه الله من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه، والعياذ بالله فقد فضحه وشانه. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن غيره أنه كان يقول تعهدني أو تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض السماعة، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، واضح. إذن النصيحة تكون سرا بارك الله فيكم. الأدب السادس أن نختار لها العبارات الطيبة، أن نختار لها العبارات الطيبة كما قلنا الرفق بالتي يحسن بالعقل، وزيد الكلمات خيرها قبل ما تروح النصح، خير الكلمات، هذه كلمة مليحة وهذه مليحة وهذه الشيء مليحة، نخير مليحة فيهم كامل، نخير المليحة فيهم كامل، كلمة رقيقة سهلة طيبة التي تدخل إن شاء الله تعالى القلب دون استئذان، مهم جدا. هنا نتكلم عن الأسلوب، أسلوب في كل شيء، حبيت كلمة توصل، أنت عندك كما قال واحد على أهل الإسلام، قال لك إحنا الذين ندافع عن الإسلام في كثير من الأحيان يقول لك قضية عادلة والمحامي ضعيف، قضية عادلة الإسلام هذا كامل، قضية عادلة والمحامي إحنا نحامي عن الإسلام ندافع عن الإسلام ضعفاء، أدخل أنت قضية عادلة في المحكمة لكن المحامي ما كان والد ما يجيبلكش حقك في الغالب ولا لا، فإحنا في كثير من الأحيان العيب فينا، وش من أسلوب كيف نوصل هذه الرسالة المباركة الحق الذي أكرمنا الله به كيف نوصله للناس عموما وفي النصيحة بصفة خاصة. كيفاش نوصل له هذه النصيحة لأنه ماشي إنسان؟ النصيحة راهي تخالف الهوى تاع النفس. لما تجي نصحك ونقول لك أنت راك غلط وأنت كذا وأنت كذا، ماشي سهلة. أي نفس، أي واحد فينا ماشي سهلة. وبالتالي لازم تشوف هنا هذاك الأسلوب الطيب والكلمات الرقيقة إلى آخره. هنا كان قصة عظيمة وحكي لها عدة مناسبات. يقول لك قديما كان واحد كان أميرا هكذا، كان حاكم أمة. المهم رأى رؤية في المنام، أقضت مضجعه، أفزعته وأقلقته. هذه الرؤية تبعوا معي مليح معي، قلقاته، شاف منامه، منامه ماشي مليحة، خوفاته. طيب وش شاف المنام؟ رأى أن أسنانه كلها تساقطت، أسنان تاعو قطعوا، خاف. وش تصير تاعو؟ قال جيبوا لي أفضل معبر، قاع أفضل في المدينة هذه جيبوا لي أفضل معبر ليعبر الرؤى. جابوا له واحد قال له يا أمير المؤمنين ماذا رأيت؟ قال رأيت فيما يرى النائم أن أسناني كلها تساقطت. ما تعبيرها؟ قال يا أمير المؤمنين تأويلها أن أقاربك كلهم سيموتون. قرب ليك فميتا أسنانك، قرب ليك قارح يموتون. غضب غضبا شديدا وأدخله السجن. عايز تقول لنا استيحت المورال، أنا كنت خايف تكملت عليا. دخلوا السجن وبعدها ما زالت خدموا لك الرؤية. قال شوفوا لي أعظم معبر، ماشي كما الأول، شافوا له واحد. لكن شوف سبحان الله، كما قال لك الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. هذا لو كان عنده فقه النفس ما يفسرها نفس بالطريقة. جاء الثاني يعرف فقه النفس، وش قال له؟ قال له رأيت فيما يرى النائم أن أسناني كلها تساقطت. وش قال له؟ قال له أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر خير. قال له حاجة مليحة هذه. قال فأنت أطول أهلك عمرا، أنت أطول أهلك عمرا. فرح، عطاه المال، كرمه، معنى تصير واحد أهلك قاع يموتوا تبقى أنت. الأخر قال له أهلك ولا أقاربك جميعا يموتوا، صح ولا لا؟ والأخر لا، قال له أنت أطول أهلك عمرا. نفس التفسير في الحقيقة، لكن الأخر استعمل أسلوب المليح، أسلوب الذكي، والأخر أسلوب تاعو ما كانش مليح. كيما قال واحد لكم قول لك أنايا أصبح بيتنا كرمك، باش لا سن، عسل النحل، الله يبارك، الله بارك الله فيك. واحد حبيت نكرمك باش قيء الزنابير، قيء الزنابير الله يستر. لا حبيت نكرمك واش فضلات النحل، شويه فضلات النحل تفرح بها، ما تفرحش معنا نفسها. كما قال واحد قال قديما قال تقول هذا جني النحل تمدحه، وان تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. صح كلمة واحدة معنى واحد، لكن خطرات ما تعرفش تعبر وتحصل. أعرف كيف تعبر، خاص كل واحد تنصح النفس هذه ما تحبش، والهوى والشيطان الرجيم كذا. خير لها العبارة المليحة، فكر في العبارة المليحة، لا تتجاوزها، حفظك الله، واستعن بالله وستر النتيجة بإذن الله جل في علاه. نزيدوا أدبين ونختم إن شاء الله. من أداب النصيحة الأدب السابع تحين الفرص. ماشي أي وقت تنصح، ماشي أي وقت تنصح. حين يقول نصحته وقتاش نصحته؟ كيف كان يتضارب؟ كيف كان يتضارب ما كانش مداعي؟ ونصحته وقتاش؟ كيف كان سكران؟ كان سكران باش ما عارفكش كاع. نصحه كي يكون مليح وقاعد ولاباس وتحس بلي الميزان تاعو راه مليح، نصحه في هذاك الوقت. تكون هنالك نتيجة. تحليل الأوقات على النصيحة مهمة جدا، ماشي في أي وقت. واحد راه منتفض، واحد راه غضبان، غليان. أنا ماكش معتاد غضب، الغضب كيما يقول لك ريح تهب على العقل فتذهب به. ريح هبت على العقل، العقل تاعو ما كانش مسكين وانت راك تنصح فيه، يقولك نصحته وباك تزيد ضربك نتايا. فخليك يبرد يكون مليح وما شاء الله في المسجد يكمل الصلاة يكون مرتاح، فانصحه وبارك الله فيك، سترى النتيجة إن شاء الله. إذا تحلل الوقت الملائم للنصيحة هذا أمر مهم أيضا، بارك الله فيك. الأدب الأخير حفظكم الله، مليح تثني بين كلمات تاعه أنك تثني على هذا المنصوح. كي جيت نصحه اثني عليه، جيت نصحه شفته بالإنسان عنده المال والمسجد محتاج، المسجد محتاج أشياء كثيرة، وهذا عنده دراهم الله يبارك، صار ما يتصدقش. وأنت تعرف مثلاً بلي باباه كان الله يبارك، روح كيلو واش راك فلان لاباس حمد ولا ما شاء الله. قال باباك رحم الله هو اللي جاب لنا كذا، هو اللي شرى لنا كذا، هو اللي بنى كذا، هو اللي ما شاء الله تبارك الله، وأنت من أسرة طيبة وأنت لازم تفتخر بالأسرة، وما تنحيلو بجيب واش حبيت. هاك واش جدته النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ ارموا، كان يحثهم على الرماية. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. التذكير بالأصل الطيب مهم جدا في النصيحة. بارك الله فيكم، جيت من الصوت قال ما شاء الله، قال صدقني كان واحد أخذ لك من رشدة، لكن كان عارف إنسان طيب وموما وعاقل وفاميليا وكذا وكذا وكذا وكذا، جيت نقول لك حاجة ومدبير ما شاء الله يقبل منك إن شاء الله، أثني عليه الشكر المدح تجد النتيجة بإذن الله تعالى. لعلهم يجعلون بحقكم الحق الأول إذا لقيته فسلم عليه، اثنين وإذا دعاك فأجبوا، ثلاثة وإذا استنصحك فانصح له. ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم وأنتم صحة يا أخي، ما كنتش عياني لاباس الحمد لله، ما كنتش بردامير ها كل حد ما كنت عياني، دوك الشيخ عادل إن شاء الله يدحيكم العيا بإذن الله. ربي يبارك فيه معنا، ربي يحفظ الشيخ عادل مرحبا به. ربي يبارك فيكم شيخ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لك الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.